أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، خبر هذا ولا لا؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، من هؤلاء؟ كل من مات ونفسه مدسات مظلمة متعفنة بأوضاع الذنوب والآثام، هذا هو. إن الذين توفاهم، الأصل تتوفاهم الملائكة أي ملك الموت وأعوانه، حال كونهم ظالمي أنفسهم. هنا معنى ظالمي أنفسهم أنهم رضوا بالبقاء في ديار الكفر والشرك، فما استطاعوا أن يصوموا ولا يصلوا، ما استطاعوا أن يوحدوا الله ويعبدوه، لأن المشركين يحيطون بهم من كل جانب، ما يستطيعون أن يعبدوا الله. إذن فماتوا وأرواحهم خبيثة منتنة، ظلموها، ما هاجروا، رضوا بالبقاء مع الكافرين وهم يمنعونهم من أن يصلوا أو يصوموا أو يقولوا لا إله إلا الله. هؤلاء اسمع الخبر، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا فيما كنتم، من القائل؟ ملك الموت وأعيانه، فيما كنتم؟ هذا الاستفهام عجب، أرواح منتنة خبيثة متعفنة، فيما كنتم أنتم؟ في مزابل؟ إله ملك الموت لما يتقدم لأخذ الروح ومعه أعوانه يستلمها ويعطيهم إياها يعرج بها أو يهبطوا، هؤلاء الملائكة يتعجبون من الأرواح الخبيثة، فيما كنتم أنتم؟ عرفتم؟ لأنها خبيثة منتنة متعفنة بسبب ماذا؟ ما أفرغوا عليها وصبوا من أطنان الذنوب والآثام، لأنهم ما كانوا يعبدون الله عز وجل، ممنوعون. لما لا تهاجرون إذن؟ رضيتم بالبقاء من أجل أموالكم وأهليكم، رضيتم بالبقاء حتى لا ينتصر دين الله وأهله، حتى تلطخت هذه الأرواح وأصبحت عافنة منتنة. فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، هذا جوابهم، كنا مستضعفين في الأرض، مغلوبين، مقهورين، ما نستطيع أن نعبد الله، أعداء الله ما سمحوا لنا، ماذا نصنع؟ هذا عذرهم لنا، قبله الله أو رده؟ ماذا قال تعالى؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يقولون ضيقة، والله ما هي بضيقة، لم ترضون بالبقاء في ديار تمنعون فيها من أن تعبدوا الله وتزكوا أنفسكم بتلك العبادة؟ هذا دليل وجوب الهجرة، أي مؤمن أو مؤمنة يجد نفسه في بلد، في قرية، في مدينة، في إقليم لا يستطيع أن يعبد الله تعالى فيه إلا ووجب عليه الهجرة، ولا يحل له المقام أبدا في بلد لا يمكنه أن يعبد الله تعالى فيها، ولا عذر له. سمعتم؟ قالوا فيما كنتم، من القائل؟ ملائكة، ملك الموت وأعوانه. فيما كنتم. هذا الاستفهام للتوبيخ ولا لا؟ ما لأرواحكم ملطخة منتنة، فين كنتم أنتم في المراحيض؟ ماذا قالوا؟ كنا مستضعفين في الأرض مغلوبين، ما استطعنا أن نعبد الله فتطهو نفوسنا. هذا عذر قبله الملائكة ولا ردوه؟ ماذا قالوا؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجوا فيها؟ يقول لا، ضيقة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ اسمع الطابع الأخير، أولئك البعداء، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. صدر الحكم الإلهي، أولئك الأشقياء البعداء، أولئك مأواهم، المكان الذي يأوون إليه وينزلون فيه جهنم، وساءت جهنم مصيرا. أي جهنم يا شيخ؟ أنت عود كبريت اشعله تلوح لك حرارة جهنم، لا نقف في الشمس فقط. جهنم عالم، عالم نسبة هذا العالم، أدخل أصبعك في الفرات أو النيل أو البحر الأبيض وأخرج صبعك، ويكون عندك خبير يمسح البلل ذاك، كم جرام يحصل فيه؟ كم نسبة العالم الثاني إلى هذا العالم؟ والله كنسبة غمس أصبعك في البحر ثم استخرجه، كم فيه من ماء؟ نحن الآن كأننا أجنا في أرحام أمهاتنا، لما نولد وتخرج روح تشاهد العالم الثاني. إذن فأولئك البعداء مأواهم جهنم وساءت جهنم مصيرا يصير إليه العبد. ماذا نقول في جهنم؟ ثم قال تعالى، قد يقول أحدكم يا شيخ والعاجز نساء ما يستطيعن الهجرة، والمرضى والشيوخ الكبار ما يقدرون، كيف حالهم إذن؟ قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال ابن عباس كنت أنا وأمي منهم. فنعم المرأة لما تخرج تعرف الطريق فين تسافر، والمريض وكبير السن ما عنده قدرة ولا تحيل على أن يمشي، ما يقوى، والأطفال الصغار هذا شأنهم. فاستثنى الله تعالى أصحاب الأعذار بحق. من هم؟ المستضعفون من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيل لا قدرة لهم على التحيل والانتقال من حال إلى حال، ولا يهتدون سبيلا. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ما اتخذ خريط خاص جغرافي حتى يهرب من القبائل التي في الطريق. من هذا الخريط؟ ابن الدغنة. على كل علم لا ينفع وجهل لا تضر. الشاهد عندنا في اتخذ رسول خريط خاص يعرف مسالك الطرق، فالمرأة المسكينة كيف تسافر وحدها؟ ما تعرف. إذن عرفنا هذا، نعود إلى الهجرة. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة حال كونهم ظالمي أنفسهم. كيف ظلموا أنفسهم؟ يا عبد الله كانت نفسك طاهرة كهذا الضوء كأرواح الملائكة لما نفخها الملك في تلك اللحم القطعة وسارت في الجسم وأصبح المخلوق مخلوقا، روح في ذاك الوقت كيف هي؟ وهو يرضع وهو يحبو وهو يمشي إلى أن يتكلف وروحه مضيئة مشرقة طاهرة نقية، ثم يأخذ في أن يصب عليها أنواع من الذنوب والآثام ظلمها، وإلا لا؟ كانت طاهرة نقية أفرغ عليها أوساخ، هذا ما هو ظلم؟ ظلموها ظالمي أنفسهم لأنهم بقوا في بلد لا يعبدون فيها الله بل يعصونه، ظلموها. قالوا فيما كنت، من القائل لهم؟ الملائكة. فيما كنتم، ما قالوا لهم أين كنتم؟ المفروض أين كنتم؟ كنا في مكة، لكن فينا هذه الظلم وهذا العفن والنتن، هذا فين يوجد هذا؟ فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، مغلوبين مقهورين، ما أذنوا لنا ولا سمحوا لنا أن نعبد الله، لما ما خرجتم إذن؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ماذا يقول؟ يقول ضيقة. ما به، إذن فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير جهنم. اللهم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيل ولا يهتدون سبيلا. قال تعالى فأولئك المستضعفون عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى للترجي ولكن مع الله تفيد التحقيق. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، يا بشراهم. ثم قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، هذا خبر من أخبار الله الصادقة. ومن يهاجر طلبا لرضا الله يجد في الأرض مراغما ما يرغم به أنف أعدائه ويذل أنوفهم، وسعا في الرزق والمال، هذا وعد. إذا قلت أنا إذا هاجرت من بلدي وتركت بستاني وإلى متجري أو وظيفتي كيف كيف، امشي اخرج فقط، والله يهيئ الله لك ما ترغم به أنف أعدائك، هذا وعد الله. وحصل وإلى لا؟ حصل، والله كانوا يوزعون الذهب والفضة في ماذا؟ في الأكياس. تذكرون لما كان رسول يوزع الفضة جاءت من بحرين، جاء العباس قالوا أنت خذ أنا ما نعطيك، أخذ ملا ثوبه ما استطاع يقوم به، نظر أعينوني، قال لما الرسول خلوه فنقص منه. إذن ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى في الرزق والحال. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، خرج مشى 100 كيلو 50 ومرض مات، كيف حاله؟ أجره وافي كامل كالمهاجرين. وقد حصل هذا لبعض أصحاب رسول الله، خرجوا من مكة مهاجرين بعد اضطهاد وتعذيب، وأثناء الطريق ماتوا، فندم أو بكى عنهم إخوانهم فكانت الآية فيصلا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وقع الأجر ثبت على الله، والله غني كريم. فهمتم معنى الآيات؟ الآن بقي لنا ما هي الهجرة وإلى أين الهجرة. أولا، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقيم في دار في بلد لا يمكنه أن يعبد الله تعالى فيه، حتى ولو كان مكة فيها بيت الله، فرض الله عليهم أن يخرجوا من مكة حتى لا تقول بلد مقدس. أيما مؤمن أو مؤمنة لا يمكن من أن يعبد الله في بلد إلا ووجب عليه الهجرة. هذه القاعدة وهي باقية إلى يوم القيامة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. متى تنقطع التوبة ويغلق بابها؟ إذا طلعت الشمس من المغرب، علامة كبرى تقول لقد آن أوان خراب هذا الكون. الناس يستيقظون في الصباح يظنون الشمس تطلع من شرق، وإذا بها ما طلعت، طلعت من غرب. والله كان بعض الصحابة ينظرونها يوميا. إذن هذه التوبة، هذه الهجرة، الشخص الذي يوجد في بلاد كفار مشركين لا يسمحون له أن يصلي أو يصوم أو يذكر الله أو يتلو كتاب الله أو يتجنب ما حرم الله من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو هذا العبد يجب أن يهاجر. فإن رفض الهجرة وهو قادر عليها ومات فقد سمعتم حكم الله فيه وحفظتموه، ولا لا؟ فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وإذا كان شيخ كبار ما يقوى على المشي، امرأة مسكينة ما تعرف الطريق ولا تقدر، أولاد صغار، ما حكم هؤلاء؟ عفى الله عنهم، استثناهم ولا لا؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عصى الله أن يعفو عنهم، رجاهم ولا لا؟ ورجاء الله لا يخيب. ومن يهاجر في سبيل الله خرج ومشى يوم يومين ساعة ساعات وأدركه الموت، ما حكمه؟ وقع أجره على الله، فهو كالمهاجرين سواء بسواء. هذه إنعامات وإفضالات الله عز وجل. إذن ونبحث هذا الموضوع على أساس أن نعلم ونعمل. الإمام مالك إمام دار الهجرة كان إمام في المسجد النبوي في 100 أدرك 300 من التابعين الذين درسوا عن أصحاب رسول الله، و400 من تابع التابعين. مالك في الموطأ يرى أن المؤمن يجب أن يهاجر من بلد البدعة، بلد إسلامي وفي بدعة، وبينها وهي أن يسب فيها أصحاب رسول الله. البلد الذي يسب فيه أصحاب رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، هذا البلد بلد بدعة يجب أن يهاجر منه المؤمن ولا يحل له البقاء فيه. عرفتم هذه؟ فكيف إذن ببلاد الكفر مطلقا حيث لا تتمكن من أن تعبد الله؟ يجب الهجرة. دخلت في الإسلام اليوم غدا هاجمتك البلاد حتى تعبد الله عز وجل لتزكي نفسك وتطهرها فتتأهل للملكوت الأعلى. استثناء، أقول البلد الكافر إذا أنت حر في عبادة الله لا تضطهد ولا تلزم بالكفر ولا بالجرائم والمعاصي لا بأس، ما هناك حاجة إلى أن تهاجر منه، بدليل أن أصحاب رسول الله هاجروا إلى الحبشة الصليبية المحضة ونزلوا ضيوفا على أصحم رحمه الله تعالى ورضي عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بعث بهم هناك حتى يتمكنوا من يعبدوا الله. منعوهم في مكة وضايقهم المشركون وطاردوهم فبعث بهم. إذ المقصود الهدف أن تتمكن من أن تعبد الله، أليس كذلك؟ خلقت لهذه العبادة وهي سلم سعادتك. إذا وجدت مكان وإن كان أهله كفرا أو مشركين ولكن أنت تستطيع أن تعبد بكل حرية يجوز تعبد. وإذا كان البلد بلدا إسلاميا وشاعت فيه بدعة وهي سب الصحابة وتكفيرهم، هل يجوز لك أن تقيم في هذا البلد؟ الجواب لا. أفتى بهذا إمام دار الهجرة مالك، كيف تسمع صباحا ومساء يسبون أصحاب الرسول؟ كيف تستطيع تعيش؟ يطبع على قلبك ويختم على نفسك وتصبح مثلهم والعياذ بالله. إذن ما علة وجودنا؟ إنها أن نعبد ربنا. لماذا نعبده؟ ليؤهلنا إلى أن ينزلنا في العالم العلوي الجنة، دي هي الفلسفة. فإذا كنت في بلد بل في عمارة، نازل في عمارة ما استطعت أن تعبد الله فيها، يجب أن تخرج من هذه العمارة ما دام وجودك يحملك على أن تتأثم ترتكب المعاصي والذنوب، والله لا يحل لك البقاء. ارحل من هذه العمارة إلى أخرى. فالعبرة ما هي بمساحة الأرض، العبرة بوجود مكان تعبد الله تعالى فيه. وقد يرد هذا السؤال، يا شيخ إننا في حرية كاملة لأبنائنا ونسائنا وإخواننا ولا نعبد الله. إخواننا الذين يعيشون في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وأمريكا، كتبنا رسالة بعنوان إعلام الأنام بحكم الهجرة في الإسلام، وخلاصتها: أيها المهاجرون في هذه البلاد التي بلاد كفر، هل أنتم مضطهدون مضطرون إليها؟ دولكم وإخوانكم ألجأوكم إلى الخروج من البلاد الإسلامية فلجأتم إلى تلك الديار تعبدون الله؟ فإن قلتم نعم قلنا لا بأس أنتم في خير، فإن قلتم لا ما اضطهدون ولا عذبون ولا منعون أن نصوم ونصلي، لكن خرجنا لطلب الرزق طلب العيش، والله ما يجوز تعيش بين ظهراني الكفار من أجل القوت، ما يجوز أبدا. إذن وقعنا في مشكلة، فما المخرج؟ قلت لهم وبتوفيق من ربي. يا معشر الإخوان، يا أبناء الإسلام، الطريق هي أن تنووا بإقامتكم في ديار الكفر الدعوة إلى الإسلام، تحولوا نيتكم من طلب العيش إلى نشر دعوة الله. وهنا أول شيء يجب أن تصححوا عقائدكم، وأن تكون لا إله إلا الله محمد رسول الله نورا تلوح على أسماعكم وأبصاركم وألسنتكم، لا خرافة ولا ضلال ولا شرك ولا باطل، توحيد حقيقي كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن تتهذب أخلاقكم وآدابكم فتسمون وتعلون على أولئك الكافرين، صدق أمان وفاء طهر أمن، حتى يعشقكم أولئك الكفار. أما أنكم ناوون البقاء لنشر الإسلام وأنتم تطردون الناس من الإسلام بكذبكم وجرائمكم وتلصصكم وهبوطكم، ما ينفع هذا. لا بد وأن تكونوا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخيرا تدعو إلى الله بالكلمة الطيبة إذا أمكنك، ولما يكون لكم المسجد هو مركز الدعوة في آداب إسلامية، ويأتي من يريد الإسلام يدخل ويبين له. بهذه النية أنتم مرابطون في سبيل الله، يجري لكم أجركم إلى يوم القيامة. ووزعنا هذه الرسالة، لكن ما دام ما في لجنة عليا تحتضن مثل هذا، قل من بلغته أو عمل بها، ما في دعوة. عرفتم هذه؟ الذين يعيشون في بلاد الكفر ما داموا آمنين على دينهم وأعراضهم وأبدانهم يجوز لهم البقاء هناك، لكن لا بد وأن يحولوا هجرتهم من أجل المال أو الطعام والشراب إلى هجرة من أجل نشر الإسلام ودعوة الله بين الناس. وهذه النية تتحقق بالمبادئ الثلاثة. أولا لا بد من عقيدة. أما يوجد جماعات خرافية ضالة تعبد الأولياء لا قيمة لدينهم ولا لوجودهم، لا بد من عقيدة ربانية كعقيدة رسول الله وأصحابه. ثانيا لا بد من استقامة لتكونوا منظر جميل بين الكافرين، تكون أفضل منهم وأسمى وأعلى، صدق وفاء شجاعة كرم طهر، لم يبقى مظهر من مظاهر الباطل فيكم والسوء، لا بد من هذا. بهذا تنشرون دعوة الله ولكم أجر المرابطين في سبيل الله. ولو لم يسلم على يديك واحد طول حياتك يكفيك أنك بينت الإسلام وأظهرته. إذن الهجرة فريضة الله على كل مؤمن إذا وجد نفسه في مكان ما يستطيع أن يعبد الله عز وجل. بعض الشبان يقول نحن منعون من إعفاء اللحية. اللحية ما هي الدين الإسلامي؟ أبدا، سنة من سنة الإسلام التي هي آلاف. وما منعوكم من حلق وجوهكم إلا لما وجدت الفتنة، كذا ولا لا؟ لما أوجدنا نحن فتنة جهيمان ثبات شهرين ثلاثة كل ذي لحيها أولى منهم، وصد أمر خادم الحرمين بأن هذا الباب ما يفتح علينا نحن، ثباتهم والجيش السعودي بلحاه ورجال البوليس. أقول أحدثنا نحن شغب وتعب للحكومة، ثبات أصبحت تتبع أصحاب هذه الفتنة. إذن هذه الفترة إذا حلقت وجهك لا بأس حتى تسلم من الفتنة، لما تنتهي الفتنة باب الله مفتوح، عد إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والشاهد عندنا ما يقول نحن نهاجر لأننا في بلادنا الآن منعونا من الصلاة في وقتها، لأنها وقت فتنة هذه ولا لا؟ تنتهي سنة سنتين وتعودون إلى ما كنتم. فالذين يجب عليهم أن يهاجروا الذين يمنعون من أن يعبدوا الله تعالى ويوحدوه، هذا هو الحكم. يبقى إذا وجدت نفسك في قرية ما فيها من يعرف الله ولا كيف يعبد، يجب أن تهاجر إلى بلد تتعلم في دين الله. وجدت نفسك في بلد ما في من يفرق بين الحلال والحرام، أمة جاهلة، يجوز البقاء فيه؟ والله ما يجوز، يجب أن تهاجر إلى بلد تعرف كيف تعبد الله. إذ سر الهجرة هي أن نعبد الله من أجل أن نهيئ أنفسنا للكمال والسعادة في هذه الدار وفي الدار الأخرى. فأيما ظرف أو حال عطل هذه العبادة يجب أن نرحل.